ينبغي من وجهة نظري أبدا، وليس من وليس يعني مما يتوافق مع عمل السلف القنوت في كل يوم في رمضان، هذا لا يتوافق مع عمل السلف، والآثار واضحة أن هذا لم يكن واقعا في القرن الأول والثاني. نحن نقول الأمر في سعة، على أن لا يقنت كل يوم، على أن لا يقنت كل يوم، وعلى أن يكون القنوت في النصف الأخير أكثر منه في النصف الأول، يعني لا يقنت كل يوم ويكون في النصف الأخير أكثر منه في النصف الأول، ولا يسوي بين النصف الأول والنصف الأخير. هذا الذي تدل عليه العبارات المنقولة عن الصحابة.